نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال رحمه الله: تقدم حديث علي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: قال الزهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهم، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني الإنسان عليه أن يعمل وأن يكدح وأن يحرص على الأعمال الصالحة، ولا يقول: ربما أكون من أهل النار، ربما أكون كذا. فأنت وظيفتك ماذا؟ أن تعمل. فاعمل فكل ميسر لما خلق له. إذا كان قد قدر الله عز وجل عليك أن تكون من أهل السعادة، فييسر الله لك أعمال أهل السعادة، كما في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم إن ضلال الإنسان وكونه يكون من أهل الشقاء أو يكون من ثم إن كون الإنسان يكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاء، هذا بسبب من الإنسان نفسه، بسبب من الإنسان نفسه، فزيغ القلب وانحرافه بسبب الإنسان. ولهذا قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا علم الله تعالى من العبد حسن النية وإرادة الخير يسره لليسرى، وكان بإذن الله من السعادة. وإذا علم منه ضد ذلك بسوء نيته وإرادته وقصده، وأنه يعمل الأعمال الصالحة رياء وسمعة، كما في الحديث الآتي: لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، بأن يقوم في قلبه شيء من الشك أو الريبة في شريعة الله أو فيما يتعلق بالاعتقاد، فهذا ييسر لعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. نعم. وهذا الحديث له سبب، هذا الحديث قول النبي: إن الرجل لا يعمل بعلم الجنة. اقرأه، شوف الموجود الحديث بتمامه. قال رحمه الله: نعم، سهل بسعد ولفظه بتمامه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا الحديث فيه أمران ينبه عليهما: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن طريق الوحي، عن طريق الوحي، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ثانيا قوله أما إنه من أهل النار، المراد المستحقين للنار، فهذا من أحاديث الوعيد، فهمتم؟ لا يلزم من كونه من أهل النار أنه يخلد في النار أو أنه يكفر، بل هذا من أحاديث الوعيد، أي أنه بهذا العمل وهذا الفعل يستحق دخول النار، وقد يعفو الله عز وجل عنه، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر، ومنهم من يعني يقتل نفسه، أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وإن شاء غفر لهم، فإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنهم وغفر لهم ودخلوا الجنة من غير حساب، من غير عذاب ولا حساب، وإن شاء إيش عذبهم بقدر ذنوبهم، ولكن لا يخلد في النار إيش مؤمن أو مسلم، فقد حرم الله تعالى النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن في قوله عليه الصلاة والسلام أما إنه من أهل النار، هذا عند أهل السنة والجماعة من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد التي فيها دخول النار تحمل على أن هذا العمل أو هذا الوصف مستحق لدخول النار وقد يعفو الله عز وجل عنه. فمثلا في قول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، هل النميمة تخرج من الإسلام؟ ها نقول هذا لا، خلاص النمام ذا ما يدخل الجنة، ما لا يدخل الجنة، لا، نقول هذا أيضا من أحاديث الوعيد، لأن دخول الجنة نوعان، دخول مسبق لم يسبق بعذاب، ومطلق دخول بمعنى أنه يطهر وينقى بقدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. إذن أحاديث الوعيد مذهب أهل السنة والجماعة فيها أنها تحت مشيئة الله وإرادته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة، ولا يخلد أحد في النار من أهل الإسلام والإيمان، هذا معتقد للسنة والجماعة. قال السفارين رحمه الله ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، يعني إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. اللهم أعلم.